يقول إذا تقرر ذلك، تقرر يعني وجوبهما، فيجبان على الحر المسلم المكلف القاتل. الحر خرج بذلك العبد، فالعبد لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، بل لو حج فحجه لا يجزي عن حجة الإسلام. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله، على أن الحج لا يجب على العبد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج يجب على العبد كغيره إذا كان قادرا مستطيعا، لأن الأحكام الشرعية لم تفرق بين، أو لأن النصوص الشرعية لم تفرق بين الحر والعبد، فالأصل في العبادات أو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ألا فرق بين الحر والعبد، وعليه فيجب الحج على العبد كما يجب الحج على الحر بالشروط، بالشروط. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الحج يجب على العبد كما يجب على الحر، والتعليل بانشغاله بحق سيده أو بتفويت حق سيده يقال إن حق الله عز وجل مقدم، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، كما أنه يجب قضاء دين آدم فكذلك دين الله، بل هو أولى. ثانيا المسلم، المسلم خرج بذلك الكافر، بل كافر لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه، لا يجب عليه ولا يصح منه ويعاقب عليه كذا. نعم. أما كونه لا يجب عليه فلأن الحج عبادة، والعبادة من شرطها الإسلام. وأما كونه لا يصح منه، لا يصح منه، فلوجود المانع وهو الكفر. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثالث وأما كونه يعاقب عليه، يعاقب عليه يعني يعاقب على تركه، فكذلك أيضا، بل إن الكافر يعاقب على ترك جميع عباداته. قال الله عز وجل في آخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هنا قولهم كنا نكذب بيوم الدين كاف في عقوبتهم، فلو لم يكن لهذه الأمور المذكورة، لو لم يكن لها أثر في زيادة العقوبة عليهم لم يكن لذكرها فائدة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به من ماذا؟ من المآكل والمشارب والمناكف والمساكن، مساكن. فإذا كان المسلم سيسأل يوم القيامة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فالكافر أولى. قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مفهوم الآية أن غيرهم عليه جناح. طيب ثالثا شرط المكلف، مكلف وهو البالغ العاقل، وصف المكلف والبالغ العاقل، فمن دون البلوغ لا يجب عليه الحج، وغير العاقل لا يجب عليه الحج، واضح؟ إذن لا بد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. نتكلم على البالغ، البالغ أو البلوغ شرط لوجوب التكاليف، فجميع التكاليف الشرعية لا تجب على غير البالغ، فلا يجب عليه صيام ولا صلاة ولا طهارة ولا حج، ولكن يشرع لوليه، ولا سيما في الصلاة تتأكد وكذلك الصيام، يشرع لوليه أن يأمره بذلك إذا أطاق، فيأمره بالعبادات إذا أطاقها لأجل أن يتمرن عليها ولأجل أن يألفها، فلا ينفر منها إذا كبر وبلغ. الحج لا يجب على الصبي الصغير، لا يجب عليه، ولكن هل يصح منه؟ نقول نعم، يصح مطلقا، ومعنى مطلقا يعني سواء كان مميزا أم غير مميز. الصبي الصغير ولو كان في المهد يصح منه الحج، يصح منه الحج سواء كان مميزا أم غير مميز. لكن الفرق بينهما أنه إن كان مميزا نوى بنفسه، وإن كان غير مميز نوى له وليه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طيب، ثاني الوصف الثاني أن يكون عاقلا، عاقلا. وضد العاقل من لا عقل له، من لا عقل له، أحسن من يقول مجنون، يقول ضد العاقل من لا عقل له، فيدخل في ذلك المجنون ويدخل في ذلك الكبير المهدري، وسواء كان الجنون عقليا أم طارئا فلا يجب عليه. لماذا؟ نقول لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب، حر المسلم المكلف. الرابع القادر، القادر أي المستطيع. والقدرة نوعان، قدرة بدنية وقدرة مالية، فلا بد أن يكون قادرا بماله وبدنه. والأقسام أربعة، الأول قادر بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه أداء، الثاني عاجز بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره، الثالث قادر بماله عاجز ببدنه، قادر بماله عاجز ببدنه. فهذا فيه تفصيل، إن كان عجزه مما يرجى زواله وجب عليه التأخير حتى يزول هذا المانع فيحج بنفسه ويعتمر بنفسه، فيحج بنفسه ويعتمر بنفسه. وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع، وجب عليه أن ينيب، أن يحج ويعتمر عنه. الرابع قادر ببدنه عاجز بماله، قادر ببدنه عنده قدرة بدنية لكن عنده عجز مالي، وهذا أيضا فيه تفصيل، والتفصيل أن يقال إن توقف أداء الحج والعمرة على المال لم يجب، وإن لم يتوقف أداء الحج والعمرة على المال وجب عليه. فلو قدرنا أن هذا الرجل القادر ببدنه العاجز بماله أنه من أهل مكة ويتمكن من الخروج إلى المناسك ببدنه مشيا على الأقدام، فيجب عليه الحج، يجب عليه أن يحج وأن يعتمر. وأما إذا توقف الذهاب أو الوصول إلى أماكن النسك على المال فلا يجب عليه، كما لو كان بعيدا عن مكة لا يستطيع أن يمشي إلى مكة، أن يمشي إلى مكة على قدميه سقط عنه وجوب الحج. وعليه في القدرة أربعة أقسام، قادر بالمال والبدن، وعاجز بهما، وقادر بماله دون، وقادر بماله دون بدنه، وهذا فيه تفصيل، وقادر ببدنه دون ماله، وهذا فيه تفصيل. فإذا قال قائل ما الدليل على اشتراط القدرة؟ نقول الدليل على ذلك عموم وخصوص، عموم وخصوص. أما العموم فلأن الواجبات الشرعية لا تجب إلا مع القدرة، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الخصوص ففي قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيد الوجوب بالاستطاعة. فإذا قال قائل لماذا خص الله عز وجل، أو لماذا، نعم لماذا خص الله عز وجل الحج بذكر الاستطاعة، يعني في الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك في الصيام، وكذلك في الزكاة أو بقية العبادات لم ينص فيها على الاستطاعة، وفي الحج نص الله عز وجل على الاستطاعة، فلماذا؟ مفهوم الآن؟ نقول من المعلوم أن العبادات عموما لا تجب إلا على المستطيع، هذا واضح، لكن لماذا نص على ذلك في الحج؟ يقول ولله أن حج البيت فقط من استطاع إليه سبيلا، لأنه معلوم. يقول الجواب واحد، وهو أن الحج لما كان يحتاج إلى عناء وإلى مشقة، يحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى أيضا عمل في أثناء المناسك من رمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي، فالمشقة فيه أعظم من المشقة في غيره. نص الله عز وجل على ذكر ماذا؟ الاستطاعة. يقول رحمه الله: أي المستطيع في عمره مرة واحدة. نعم، الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لا يجب إلا مرة واحدة. والدليل على أنه لا يجب إلا مرة واحدة: أولا الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت. والفعل يصدق بمرة واحدة، الفعل يصدق بمرة واحدة، الأمر يحصل الامتثال به والانقياد له بفعله مرة واحدة. وثانيا خصوص، وهو حديث الأقرب، حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرأ بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وفي رواية: فمن زاد فهو تطوع. والفرق بينهما فما زاد أن الضمير يعود على الحج، وأما رواية فمن زاد الضمير يعود على العامل. عامل فما زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. يقول رحمه الله: فالعقل، نعم، فالإسلام والعقل، يعني شرع المؤلف في بيان مفهوم الشروط السابقة، قال على الحر المسلم البالغ العاقل المكلف القادر، شرع الآن في ذكر مفهوم هذه الشروط. قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة وكذا الإجزاء. كذا عندكم؟ نعم، فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الإسلام بمعنى أن الحج لا يجب على الكافر على شرط الوجوب، والصحة لا يصح منه، والعقل كذلك شرط للوجوب والصحة. فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح. ونضيف أيضا الإجزاء، لأنه من المعلوم أنه إذا لم يجزئ، إذا لم يصح منه لم يجزئه، فيقال الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والإجزاء. وإن كان يمكن أن نستغنى عن كلمة الإجزاء بالصحة، لأن ما لا يصح لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. يقول رحمه الله: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب، فالصغير لا يجب عليه الحج ولا يجزئه أيضا لو حج، لكن يصح منه. يعني الآن ثلاثة أشياء: وجوب وإجزاء صح. الصبي الصغير سواء كان مميزا أم غير مميز لا يجب عليه، لكن هل يصح منه؟ نعم. وهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا. طيب، نحتاج إلى دليل. يعني عندنا الصغير لا يجب عليه الحج، ونحتاج إلى دليل على الصحة، ونحتاج إلى دليل على عدم الإجزاء. أما عدم وجوبه فظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. أما إجزاؤه وصحته فدليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة في قصة الوفد الذي لاقوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذا الحديث فيه دليلان: دليل على عدم الوجوب، ودليل على الصحة. أما الدليل على عدم الوجوب فلأنها قالت ألي هذا، ولم تقل أعلى هذا. واضح؟ المرأة قالت ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولم تقل أعلى هذا. وفرق بين ألي هذا وبين أعلى هذا. طيب، إذن هذا دليل على عدم الوجوب. الدليل على الصحة قوله عليه الصلاة والسلام: نعم. نعم ونعم حرف جواب، يعني له حج ولك أجر، ولك أجر. طيب، الدليل على عدم الإجزاء، يعني أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف، يعني بلغ حنف الإثم، يعني بلغ السن التي يأثم فيها بترك الواجب وفعل المحرم، فعليه حجة أخرى. إذن الصبي لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ عن حجة الإسلام. طيب، لمن يكون الثواب؟ ثواب حج الصبي إذا حج، نقول الحج له، ثواب حجه له. أو حجمه. الدليل في حديث المرأة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يقل ولك أجره، ولك أجره. وأما الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه هذا حديث ضعيف، بل ذكر بعضهم أنه موضوع، فثواب حج الصبي له وعليه إذا كان يسمعه صبيان. هل الأولى أن يجعل ثواب حجهم أو عمرتهم لهم أو أن يهديها لغيرهم؟ بعض الناس الآن يكون معه صبيان 4-5 فينوي الصبي هذا عن جدته وهذا عن جده وهذا عن أمه وهذا عن أبيه وهذا عن خاله وهذا عن خالته، كل الصبيان كلهم يحجوا، هل ثواب حج هذا لجدتي، ثواب حج هذا إن كان مميز قال انوي عن فلان لبيك عن فلان وأن تقول لبيك عن فلان، وإن كان لا يميز نوى أن حجه لفلان. هل الأولى أن يجعل حج الصبي له أو أن يهديه إلى غيره؟ لا شك أن الأولى أن يجعل ثوابه له. يقول رحمه الله وكمان الحرية، كمان الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، نبغى كمال الحرية لأن الحرية قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة، فلا بد أن في وجوب الحج أن يكون كامل الحرية، فالمبعض لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام. ولهذا قال المؤلف كمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة.